صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن هناك عدة صور قد يجري الأصل في أحد الطرفين بلا أن يعارض بالجريان في الأصل الآخر. مثال ماذا مثلنا بالأمس؟ المثال الأول الذي كان محصله ماذا؟ هتشي. نفترض أنه يوجد المثال الأول أي الحالة الأولى. نفترض إنا عين عدنا وواحد من عدن ماذا ندري صار نجس وواحد منهم ايضا. هاي الحالة الاولى قاعد ابينها حتى الحالات الثلاث كلها تتبعش. وواحد منهم حالته السابقة كان طاهر نعرفه وحالة الثاني مجهولة فذن دواسي. هذا حتما امس كان طاهر وهذا الغلاف ما ادري امس ما ادري والان اعلنت انه قطرت بالوقت اما في هذا اما فيها. في مثل هذه الحالة أصل الطهارة في هذا الإناء في ذلك الإناء الذي ما على حالته السابقة الذي أمس مثلنا بالإناء اليساري يعارض علما الاستصحاب. لكن ما يدخل في مجال المعارضة ياهو أصل الطهارة في هذا الإناء اليميني. ليش؟ لأن رتبته ماذا؟ متأخرة ما يجري إلا إذا مات ياهو الاستصحاب حاكم علي. فإذا مات هذا الاستصحاب ويا من يموت بسبب معارضة ويا من ويا أصل الطهارة في الإناء اليساري يجري بلا معارضة. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية اللي أمس شرحناها بقى عندنا التطبيق. قلت بالعكس تماما. بالعكس تماما يعني شلون؟ كما لو فرض أنه كل الدواسين حالتهم السابقة أدري إيش كان الطهارة وعلمت واحد منهم الآن تنجس. أهم فرضية ثانية. فالفرضية الأولى قاعد أفترض أنه حالتهم السابقة إيش كان طهر. فرضية ثانية علمت أن واحد تنجس. فرضية ثالثة أفترض أن أصل الطهارة ما يجري إلا في واحد. أفترض أقوله لو فرضنا بس أنا قلت يا أهل سرى أكو هتشي مورد الذي أصل الطهارة يجري وين؟ في أحد الإناء دون الثاني. قلت أنا ما أعترض على مثال لكن لو فرضنا أكو هتشي مثال في هذه الحالة تعارض بينات من راح يصير استصحاب هنا ويستصحاب هنا كتعارضة هي الصاصة يعني كل استصحاب انقل ما يجرى. ليش ما يجرى؟ لأن اعلن على انه ماذا واحد منهم باطي وما يصير اثنينات باقيات اعلمن على الطهارة كل الاستصحابين صحيح اعلمت واحد اتنجل فكل الاستصحابين لا يجري فيحصل معارضة بين الاستصحابين. فدليل الاستصحاب يحصل فيه إجمال يعني ما يمكن التمسك به لا لتطبيق على هذا ولا بتطبيق على ذا للمعارضة على واحد بلا مرجع على اثنيناتين معارضة فيصير مجمل. لكن قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر موافقة عمار الساباطي دليل مبين إجمال ماكو بي لأن المفروض ماكو معارضة. قاعد أفترض أصل الطهارة يجروية كفرضية في إناء واحد في الإناء الثاني ما يجري إن هذا المعارضة ماكو يجري أصل الطهارة في أحدهما بلا معارضة. وقلنا بالأمس وهذا الكلام نقوله من دون فرقين بين أن نقول بأن الاستصحاب حاكم على قاعدة الطهارة أو محاكم. الحالة الأولى ما الأميس مبني على من؟ على أن يكون حاكم. أما اليوم لا، بعد ما يأثر سواء كان حاكم الاستصحاب أو محاكم. حتى إذا الاستصحاب كان حاكم فهو واضح هاي الحالة. ليش؟ لأن إذا حاكم المعارضة بين من يصير؟ بين الاستصحابين. بعد قاعدة الطهارة رتبته شو راح تصير؟ متأخرة، ما تدخل في مجال المعارضة لأن رتبتها متأخرة. وإذا قلنا محاكم هم نفس الكلام. ليش؟ لأن قل الدليل الاستصحاب يحصل فيه إجمال ما يمكن تطبيقه على هالإناء وهالإناء، لكن دليل قاعة الطهارة يمكن تطبيقه على هالإناء بلا معارض، لأن افترضنا أصل الطهارة يدري في واحد. هذا كله بيناه بالأمس وقالنا التطبيق. ومنها ما إذا كان دليل الأصلي مثل استصحاب شاملا لكلا طرفي العلم الإجمالي بذاته، يشمل الاثنين بذاته بحد ذاته، قابل للشمول لهذا قابل للشمول لذا، مثل استصحاب لأن حالة السابقة الطهارة، وتوفر دليل أصل آخر لا يشمل إلا أحد الطرفين وهو قاعة الطهارة. دليل قاعة الطهارة تفرض ما يشمل إلا أحد الإناء، أنت فرضية. ومثال ذلك أن يكون كل من الطرفين موردا للاستصحاب المؤمن. استصحاب المؤمن يعني شنو؟ استصحاب الطهارة. يسمونه مؤمن ليش؟ يقول لي شيخنا يلا اشرب استصحاب الطهارة، اشرب ارتكب أنا أؤمنك مؤمن. أما استصحاب النجاسة لا، مو مؤمن، بالعكس منجس. يقول لي لا لا لا تخلي ايدك عليه ابدا، فمنجس يسمونه. اما هذا يقول لا مد ايدك. ومثال ذلك ان يكون كل من الطرفين موردا للاستصحاب المؤمن، وكان احدهما خاصة موردا لاصالة الطهارة. نفترض هيك شيء، ان واحد منه كفرضية، بس قلت هاي فرضية بحسب الظاهر، ما اقول احنا انا ما جيت مثال، وكان أحدهما خاصة موردا لإصالة الطهارة، ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان ويتساقطان وتجري إصالة الطهارة بدون معارضة، سواء قلنا بالطولية بين الاستصحاب وإصالة الطهارة. طولية يعني شنو الطولية؟ يعني حاكم، يعني استصحاب حاكم على قاعة الطهارة، راح تصير قاعة الطهارة في طول يعني متأخر في طول الاستصحاب، او بالعرضية على كلا التقديرين بعد ما يساقط الاستصحابات نرجع لأصل الطهارة. ليش؟ ما تفرق. يقول وذلك لان اصالة الطهارة في طرفها، طرفها يعني شنو؟ يعني في الاناء الذي تجري به، الاناء الذي تجري به اصالة الطهارة، مثل يا اناء افترض اناء اليميني هاتشي، لا يوجد ما يصلح لمعارضتها، ما أكبر شيء عارضة في الإناء شنو؟ اليساري، ما أكبر شيء عارضها لا من دليل إصالة الطهارة نفسها، لا من دليل إصالة الطهارة نفسها، ولا من دليل استصحاب، لا تشيء منها ونفسها يعارضها، يعني اساس الطهارة تارية في ذا. ليش؟ ما يعارضها. نعم فارضين احنا شنو؟ ان اساس الطهارة ما تجد في ذا، ايش فارضي؟ ولا اكو استصحاب يعارضها. ليش؟ لان المفروض الاستصحاب في ذات معارض بالاستصحاب في هذا. اما الاول، اول يعني شنو؟ يعني ماكو الها معارض من قبيل نفسها، من قبيل نفسها، من جنس نفسها، يعني ما عارف إصالة الطهارة في ذاك الإناء. ليش؟ فلأن دليل إصالة الطهارة لا يشمل الطرفين، الآخر بحسب الفرض. احنا ايش فارضين؟ ما يشمل هل يتعارض الأصل حتى يحصل تعارض؟ لا مفروض ما يشمله. وأما الثاني شنو؟ أنه لا، ماكو في الطرف الآخر استصحاب يعارضها، فلأن دليل الاستصحاب مبتلا بمن؟ خطية بالتعارض في داخله أو في داخله، لا تنقض اليقين بالشك في أخشائي مبتلا بالتعارض، لأن واحد يجبر الأصعب واحد يجبر ذاك الصعب، واحد يقول طبقني علي وذاك يقول لا طبقني علي، والمفروض ما يمكن أن ينطبق على الاثنين، لأن نعلم إجمالا بأنه ما بحث من واحد باطل. بالعرض إذا في بين أصحابين والتعارض الداخلي في الدليل يوجد إجماله، أصدر مدارس مجمل بعد، والمجمل لا يصلح أن يعارض غيره. غيره يعني شنو المقصود؟ دليل إثبات الطهارة يعني فيما في الإناء يميني. ومنها أن يكون الحالة الثالثة هذه، أن نفترض أنه يوجد عندنا إناءان، اثنيناتهم سابقاً إيش كانن؟ سابقاً اثنيناتهم إيش كانن؟ واحد. لكن واحد منهم وهو الإناء اليميني افترض اليمني سابقا قلنا هم كان طاهر، لكن كان نجس هم ايضا مسبوق بالطهارة والنجاسة، يعني هذا اللي قف على ايد اليمنى، انا ادري الصبح اغسلت انا بالحوض طبقت همات ماذا بالحوض بيدي، وحتمان الطفل نجسه، انا ادري الطفل نجسه جزمان، وأنا طبقت لكن ما أدري نجس قبل ما أدخل بالحوض، لو نجس بعد ما أنا نسيت ما أدري، ما أنا الآن ما أدري غافل ما أدري، هذا يسموه توارد الحالتين، يعني وردت حالتان علما على هالإناء طهارة ونجاسة، بس الإناء الثاني شبيه حتما طاهر، الصبح انا دخلت في الحوض وقفلت اما خليته في الصندوق، العفو لا مو في الصندوق، وبعد ذلك لانه بقول لك شلون، وبعد ذلك اعلمت الضحى لما انصار انه قطرت ماذا دم او بول نفترض الدم قد يتبين، قد لاقت احد هذين الاناءين، لو ذاك الاناء اللي في صبح الشام هم اغسلته وهم الطفل نجسه، لكن ما ادري ياهو السابق ياهو المتاخر، لو النجس ياهو ذاك الاناء اللي ما طاف له في الصندوق، فهنا شنو الحكم؟ شو نسوي؟ نقول في مثل هذه الحاله هذا الإناء الذي على إيد اليميني الذي الصبح الشام هم طاهر هم نجس، إذا يريد يجري به الاستصحاب يا استصحاب يجري به لا يعني يجري به كلا الاستصحابين أو ما يجري به كلا الاستصحابين، لو نقول هم استصحاب النجاسة هم استصحاب الطهارة يجري به، لو نقول اثنين ما يجرن، بالتالي لو ما يجرن لو يجرن ويموتن ويبقى استصحاب الطهارة في ذلك الإناء حينئذ بلا معارض يجري، انتهت ماذا هذه الحالة ماذا الثالثة. فالخلاصة في هذه الحالة الثالثة افترضنا على أنه ثلاث أو يوجد عندنا إناء بس في الإناء اليمين شو افترضت؟ الصبح كان حتما طهرت وتنجس لكن ما أدري القبل عن البعدي، أما الإناء الثاني ها حتما طاهر صباحا. وبعد ذلك علمت بإصابة النجاسة لأحدهما، لكن ما أدري في مثل هالحالة يمكن لقائل أن يقول بأن الاستصحاب في ذاك الإناء اليساري اليساري اليساري يجري بلا معارض. ليش؟ لأن الإناء اليميني استصحاب بقاء نجاسة يعارض لنا استصحاب بقاء طهارة، لأن حالته إلى سابقة. فإذا تعارضا يسقطا نرجع لنا ذاك يجري بلا معارض. بس أكو بعض العلماء إيش قال؟ قال ليش دني الثنين وحدهم يتعاركن؟ فذاك هم خل يدخلوا ياهن بني رتبتهم المفروض ماذا؟ فيما سبق كنا شو نجاوب؟ الرتبة مختلفة. الآن خل الرتبة بعد ليست بمختلفة، فالتعارض يصير بيناتنا ثلاث استصحابات، فثلاثة اثنين يموتن. بعد ما نقدر نقول ذاك الاستصحاب يبقى بلا معارض. فالخلاصة إذا قلنا المعارضة تصير فقط بين استصحاب طهر والنجاسة، فقط استصحاب طهر والنجاسة في الإناء اليميني بين ذنبتين فقط، وصح ذات نرجع لبعض بلا معارضة. لكن إذا قلنا ذاك هم يدخل في مجال المعارضة لأن رتبته في رتبة ذني، يعني ما عدنا أصل حاكم محكوم، حاكم محكوم ما صعدنا. فإذا دخل في مجال المعارضة هاي الحالة الثالثة بعد ما نقدر نذكرها كشاهد المن للأصل الجاري بلا معارضة، راح يبطل بعد. والصحيح ياهم يدخل في مجال المعارضة وما يدخل، يقول السيد بعد هذا الحكي إنا ما نحكي، هذا إن شاء الله في درس الخارج نطبق العبارة. بني تعارض بين الثلاثة، هذا بين الثلاثة هيك نقول على أنه أصل في ذلك الإناء اليميني أصل الطهارة. شو يقول؟ يقول أنا استصحاب الطهارة، يقول أنا طاهر. حينما يقول أنا طاهر وباقي طهارتي اثنان يصفون أمامه، اثنين واحد منهم هو يقفز من جانبه يقول له لا فنجاته من الصبح كانت استصحاب النجاة، أو ذاك لم يقفز من ذلك الطرف الآخر يقول ليش تستصحب ماذا طهارتك؟ فخل أستصحب أنا طهارتهم أيضا لأن الصبح اثنين أتكن طاهري. فتقع المعارضة ماذا حينئذ؟ بين الجميع، سيقف أمام هذا استصحاب طرف الإناء اليميني، يقف أمام حينئذ استصحابان، واحد استصحاب النجاسة بجيب صف واحد، واحد استصحاب الطهارة ماذا في ذلك الإناء، لأن المفروض ذاك هم ما تندري صباحا كان طاهر، فليش ندري صباحا الطهارة في هذا فقط؟ وفي ذاك هم يجب لأن فعد الطهارة في الإناء الثاني بالجميع أكثر فعد الطهارة حينئذ تجب ماذا في الجميع، مو أنه في واحد دون واحد ما سويت النجاسة، لا في هذا الأول ليش ما تجب هم نفس الشيء في الأول ليش تجد قاعة الطهارة؟ يعني صحيح الناس تدري إنه ما تدري الأول ما يعني ثاني خلنا نتقدم وما يأثر هذا، هي قاعة الطهارة تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قد يرى نجل الإناء الثاني تحلف على أنه نجس؟ لا ما أحلف ما أدري والله كل شيء لك طاهر إذا إناء الأول تعلم بأنه لا هم ما أدري هم ما أدري فكل شيء لك طاهر. ومنها أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين مبتلا في نفس مورده، هو ويا عند أخو ويا، لكن أخو ماذا على طرفي نقيض، هذا شلون أخو مبتلا في نفس مورده بأصل معارض منجز، لكن معارض شو منجز؟ ليش قال منجز؟ صحاب نجاسة وصحاب نجاسة ماذا منجز؟ ليش؟ لأن يقول لك لا ترتكب لا تسوي لا ترتكب يمنعك ما يرخصك، بخلاف استصحاب الطهارة مرخص. فهذا الإناء رقم واحد اليميني مبتلدي من بالمعارض في مورده دون الأصل في الطرف الآخر. أما في الطرف الآخر في الإناء الثاني اليساري فقط استصحاب الطهارة يجري بلا معارض حاجين ما أطل. ومثاله أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد إنائي. وكل منهما مجرى لاستصحاب الطهارة في نفسه. تعلمنا الضحى هل حتما واحد تنقص وقعت قطرة بول. وكل منهما مجرى لاستصحاب الطهارة يعني مجرى الصبح حتما كل واحد من عندهم كان أنا في جاي يقتلت بحق كل واحد من بني السنين. غير أن أحدهما مجرى لاستصحاب النجاسة أيضا لتوارد الحالتين عليه. تواردت حالتان عليه على ذلك أحدهما هو الإناء أول يميني مع عدم العلم بالمتقدم والمتأخر منهما منهما من الحالتين. فتواردت حالتان وما أعلم المتقدم عن المتأخر في مثل هالحالة. فقد يقال حينئذ بجريان استصحاب الطهارة في الطرف الآخر بلا معطر في الآخر يعني ياهو يساري يعني بلا معارض. ليش بلا معارض؟ لأن استصحاب الطهارة الآخر لأن استصحاب الطهارة الآخر ساقط. هاي عبارة شواف المناسب شي يقول هتشي. لأن استصحاب طهارة الآخر يعني الألف واللام مو أحسن ولا من كلمة الطهارة انشال هتشي. لأن استصحاب طهارة الآخر ساقط بالمعارضة في نفس مورده ساقط في نفس مورده بالمعارضة باستصحاب النجاسة. فإذا تعارض المعتد نرجع إلى ذلك له استصحاب الطهارة في ذات بلا معارة. وقد يقال في مقابل هذا الكلام ماذا يقال؟ بأن التعارض يكون ثلاثيا مو ثنائي. تعارض فليش تسبب أن استصحاب الطهارة والنجاة ذولا السنن الأخوة يتعارضون فقط؟ لا ذاك ما يصير. فاستصحاب الطهارة المبتلى يعارض استصحابه في وقتين واحد. استصحاب الطهارة المبتلى يعني شو المبتلى؟ يعني استصحاب النجاسة في الإناء استصحاب الطهارة في الإناء اليميني إناء اليميني لذي مبتلى خطر يديما بأخو على طرفي نقيض معه هذا مبتلى. هذا لما يريد يجري يكون اثنين قدامه رأسه واحد يقول له شنو؟ لا جر النجاسة لا جر الطهارة. هذا منه شي يقول له أخو النبي الفاطر أو ذاك من ذاك الطرف ماذا شي يقول له؟ يقول له أخو ليش تستصحب طهارتك؟ أخو استصحب ماذا؟ طهارتي طهار مذاكر هنا هكذا. فالمقصود هذا الذي الفاطر يقول له استصحب نجاسي وذاك الذي من ذاك شي يقول له؟ يقول له استصحب طهارتي. ليش تستصحب طهارتك؟ احنا المفروض واحد من عندنا سجل ليش تستصحب ماذا؟ طهارة سبب طهارتي. فاستصحاب الطهارة المبتلى فاستصحاب الطهارة في إناء رقم واحد يمين يعني يعارض استصحابين في وقت واحد. استصحاب في وقت واحد يا استصحاب يعني الذي معه في مورده هو استصحاب النجاسة والمصحاب الطهارة في ذاك. استشنوا يا هذا المعارض الثلاثية والثنائية صارت استخدام وتحقيق الحال هذا الجواب متروك الى مستوى اعمق من البحث عن فيدة الخارج. واذا صح ارجع الى صلب الموضوع امس اذا تذكرون في اثناء درسنا امس قلنا قد يقال ماكو فرق بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء. ليش؟ لأن على كلا القولين بالتالي وأصل في كلا الطرفين هذا واضح ما يجري حتى في الواحد ما يجري. ليش؟ على مسلك العلية ليش ما يجري؟ الطرف في طرف واحد لأن أبو مسكت العليا شي يقول؟ يقول العلم الإجمالي علة لوجوب ترك السنين. علة يعني شنو علة؟ يعني ما يمكن الترخيص من واحد أبدا. أبا علة. وأما على مسكة الاقتضاء ليش ما يمكن الترخيص من واحد؟ للمعارضة قلنا موهجي. لكن السيد ايش قال؟ قال وسيتضح فيما بعد أنه لا أكو ثمرة عملية. ويا الآن التضحى في ذن الحالات الثلاث. شلون؟ لأن في ذن الحالات الثلاث الأصل إلى معارض ولا لا؟ فإذا ما إلى معارض على مسلك الاقتضاء يجري أو ما يجري؟ يجري. لأن على مسلك الاقتضاء ما كان يقبل الجريان في واحد. ليش؟ لأجل المعارضة. هنا معارضة ماكو فيجري الأصل في واحد. أما على مسلك العلية حتى الجريان في الواحد ما يقبله. ليش؟ أن يقول العلم الإجمالي إلا لوجوب ترك السنين ما يمكن الترخيص حتى في الواحد. إلا هذا معنى فعي ثمرة صارت بيناتهم. وإذا صح جريان تطبق العبارة وإذا صح جريان الأصل بلا معارض في هذه الحالات نحن الثلاث كان ذلك تعبيرا عمليا عن الثمرة بين القول. ثمرة عملية هي رحصة بالعلية والقول بالاقتضاء. فعلى القول بالعلية هذا الأصل واحد ما يجري. على القول بالاقتضاء بما أن هذا ما إلى معارض فيجري. وقد تلخص مما تقدم السيد رحمة الله عليه يقول خلاصة ما حكيناه بالتالي عيد أقوله النتيجة النهائية أن المخالفة القطعية جائزة أو ليست بجائزة. خلاصة ما تقدم بلا إشكال قلنا على أن المخالفة القطعية ماذا العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة على جميع المسالك. إحنا نقول أهل مسلك حق الطاعة والمشهور يقولوا وبعد من أما تقول العراقي أما كل يقولوا هذا معد وثاق. لكن الكلام في وجوب الموافقة قطعية تتعارض الأصول تتعارض الأصول. أصل الطهارة هنا وأصل الطهارة هناك يتعارضان على مسلك بالنسبة إلى وجوب موافقة القطعية. إذا تعارضان يستاقطان. إذا استاقطان نرجع علما حينئذ المشهور إيش قالوا؟ المشهور إيش قالوا؟ المشهور تتذكرون وانتيتوا المشهور قالوا لما نتعارض علما قالوا يبقى كل طرف المظنين هيك قال بلا مؤمن. فيجب تركه اذا بقى بلا مؤمن. واحنا اذا تتذكرون ايش ناقشنا احنا قلنا على أنه لا يرجع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان على مسلككم فيجوز ارتكاب هالطرف وهالطرف. ولذلك إن السيد الشهيد سجل هذا نقضا إذا تتذكرون تعبيرهم هيك كان على من يقول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان بعد تعارض أصل براهنا أصل براهنا مناسب نرجع لما إلى قبح العقاب بلا بيان فيجوز ارتكابه. بل على رأينا إحنا الذي نقول بمسلك حق الطاعة على رأينا صحيح مسلك طاعة. نعم حينئذ ماذا يجب ترك كلا إلى أين؟ ليش؟ لأن احتمال النجاة احتمال التكليف فيه موجود وهو موجب للتنجيز. فعند تعارض الأصول يجب تركهما على رأينا لا على رأي المرزى النائيني والسيد القوئي دام ظله، على رأيهم لا. وهذا إشكال احنا سجلنا عليهم. أثر الزهر له، أثر الزهر له حصيلة ما تقدم أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المراقبة يخوض عدل عشدة. هذا الكل اللي يقولون به كلا الطرفين ما يجوز ارتكابهم بلا إشكال. وأما بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، فالشيخ العراقي هاي إجمالة قاعد أذكرها اللي بيقول علم الإجمالي علة، على رأيه شنو؟ واضح الوجوب الموافقة القطعية. لكن إذا ما بدأنا على مسلك العلية فشو نقول؟ تتعارض الأصول. إذا تعارضت تساقط، إذا ساقطت على رأي احتمال التكليف شيء يصير لكل واحد منجس فيجب تركهما، لكن على رأي المشهور مناسب إلهم أن يرجعون القاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني يجوز الأفكار. فوجود الموافقة القطعية ما يثبت إلا على رأينا مسلكنا، وهو أن احتمال التكليف منجس. بلي ورأي العراق وقعت على مسلك العلمية بس. وقد تلخص مما تقدم أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية. هاي بعد على كل المسائل، هاي الكل بعد يقوله، هاي بعد بلا كلام. تعال علما لوجود الموافقة هاي من مانه، وأنه كلما تعارضت، قاعد يتكلم عن وجوب الموافقة القطعية، وأنه كلما تعارضت الأصول الشرعية المؤمنة في أطرافه في أطراف علم الإجمالي وتساقطت، نجيب العقل. العقل شو يقول؟ حكم العقل بوجوب الموافقة، لكن على رأينا مو على رأي المشهور اللي بيقول بقبح العقاب بلا بيان، يقول لتنجس. على رأينا احتمال منجس في كل شبهة بعد بقائها بلا مؤمن شرعي وفقا لرأينا لمسك حق الطاعة، كل احتمال يصير منجس. السيد قيد ليش؟ لتنجز بعد بقاء بلا مؤمن وفقا لمسك حق الطاعة. ليش قيد بهذا المسلك؟ قلت وأما بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان فالمناسب على رأيه موافقة القطعية ليست واجب لجريان قاعدة قطع عقاب بلا بيان، كما هذا استرجاع فيما سبق. وحيث أن تعارض الأصول، قد واحد يقول للسيد الشهيد، للسيد الشهيد يقول له يا سيدنا أنت قلت بعد تعارض الأصول يجب ترك الاثنينات، ليش؟ ليش يجب ترك الاثنينات بعد تعارض الأصول؟ لأن الاحتمال منجز على مسلك حق الطاعة. فعلى هذا الأساس التنجس بمن صار ووجوب تركهم بمن صار، مو بالعلم الإجمالي، وإنما صار بمن بكون احتمال التكليف منجز. فلا يصح حينئذ لنا أن نقول العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية. الذي استدعياه، الذي استدعياه بالتالي، الذي استدعى هذا أنه بعد تعارض الأصول احتمال التكليف صار منجز، فوجوب الموافقة القطعية سبب صار كون احتمال التكليف منجز لا بسبب العلم الإجمالي. فلا تقول العلم الإجمالي يستدعي وينجز وجوب الموافقة، لا لا لا، المنجز صار كون احتمال التكليف على مسلكنا منجز. من هذا الباب الجواب نقول لك على أنه لا، تعبيرنا صحيح. ليش تعبيرنا صحيح؟ لأنه على مسلكنا إيش وقت نرجع لاحتمال التكليف ونقول احتمال التكليف منجز؟ إيش وقت نرجع؟ بعد تعارض الأصول الشرعية. إذا الأصل الشرعي موجود بلا معارض متى تلنوا بإلمان إلى حكم العقل بمنجزية الاحتمال؟ فأول يكون تتعارض الأصول بعدين نقدر نرجع لحكم العقل. وش وقت تتعارض الأصول؟ بسبب الاحتمال. لأجل نعلم إجمالا بنجازة واحد تعارض أصل الطهارة هنا مع أصل الطهارة هنا. فالعلم الإجمالي له دور فعال. شلون إلى دور فعال؟ لأن هو صار سبب لتعارض الأصول. هو لولا العلم الإجمالي أصول البراءة كان تجري وما تجري. أصول الطهارة تجري بعد هم نجري فيها الإناء هم في ذاك الإناء. وإذا جرى حكم العقل بمنجزة الاحتمال بعد يجي وما يجي ما يجي بعد مبنى معلق على عدم البراءة الشرعية. فإذا العلم الإجمالي إلى دور فعال في من؟ في المنجزية ووجوب الموافقة القطعية. ليش؟ لأن هو يسلسل لتعارض الأصول وبالتالي للرجوع علما إلى حكم العقل بمنجزية الاحتمال. فبالتالي نقدر نقول هو سبب للتنجز ولوجوب الموافقة القطعية. لا هو نفس الإجمالية تحلف الأصول. فالاحتمال يصير ماذا؟ منجز صحيح وأوجد الموافقة القطعية لكن بالتالي هو إلى دور فعال فيصح يعني. وحيث أن تعارض الأصول يستند إلى العلم الإجمالي فيعتبر تنجز جميع الأطراف. تنجزها يعني شنو تنجزها؟ يعني وجوب تركها. وجوب تركها يعني هيك تنجزها بأن نتركها من آثار نفس العلم الإجمالي. فيصح لنا أن نقول العلم الإجمالي أوجب الموافقة القطعية يستدعي الموافقة القطعية ونجز الموافقة القطعية. صحيح التعبير هذا. ولا فرق في منجزية مطلب جديد. خلصنا عن السابق. مطلب جديد لا ارتباط له بما سبق مطلقا وهو أن العلم الإجمالي له شكلان. الشكل الأول أن أعلم بأنه توجد حرمة لكن متعلق الحرمة لا أعلم أنها هل هي أو هل هو هذا الإناء أو ذات الإناء. حرمة أكو لأن خمر أكو لكن متعلقها مجموع. هذا الشكل الأول اللي هو لحد الآن كنا نبحث عنه. أكو شكل ثاني أن نفترض عندي إناءان عندي إناءان واحد من عدهين ماء برتقال وواحد من عدهين ماء رمان. واحد ماء برتقال واحد ماء رمان هيك شكله. وانا عندي حالف اتذكر انا كنت حالف بس ما ادري لسه ناسي. حالف اشرب ماء برتقال لو حالف ما اشرب ماء رمان لا اشرب. وانا كنت حالف جزما لكن حالفي ما ادري اشرب ماء برتقال لا ما اشرب ماء الرمان. مو انه حالفين مو اثنين فرد واحد مو يعني حالف حالفين فرد حالف انا نادر ان اشرب ماء برتقال فرد حالف ما اشرب ماء الرمان لا واحد لكن ما ادري اشرب ماء برتقال لا ما اشرب ماء الرمان. ففي مثل هذه الحالة يحدث عندي علم اجمالي. لا، ماي البرتقال واجب شربه. لا شنو؟ ماء الرمان يحرم شربه. فانا مو جازم بالحرمه، بحرمه واحد ولا بوجوب واحد. الحكم هنا مردد لان الوجوب من حرمه، اما هذا واجب لا قول لا شيء، واما ذات حرام وهذا لا شيء. لا شيء يعني شنو قصدي لا شيء؟ يعني مباح. انت قصدي لا شيء يعني مباح. ففي مثل هذا الحال يلا سألتوا شنو بنظركم شنو؟ هذا العلم الاجمالي شو يسوي لنا هذا؟ بالتالي منجز يصير يوم ليس منجز في الشكل الاول، منجز بهذا الشكل شو منجز يوم ليس منجز. السيد يقول بلي يصير حينئذ منجز. اذا صار منجز لوجوب الموافقة القطعية بالتالي شو يكون شو يسوي؟ ماي البرتقال ابعد واشربه، ماء الرمان ما اشربه يكون هذا مواجب، يكون اشربه لا حرام اعلم اجمالا لو وجوب هذا اكله عظم ذا فهذا اشربه لا ما اشربه. هاي موافقة ماذا قطعية بهكذا الشكل السيئ. ولا فرق في منجزية العلم الاجمالي بين ان يكون المعلوم، بين ان يكون المعلوم تكليفا من نوع واحد او تكليفا من نوعين. اعلم بان اعطي تكليف واحد لكن من نوعين، كما اذا علم بوجوب شيء شرب ماء البرتقال او موه، او لو ما يكون وجوب شيء اكو حرمة ذات شرب ماء الرمان حتما واحد اكو هذا الحلم الاجباري يصير منجز. فماء البرتقال يكون اشربة وذات يكون اترك. اقول لا تفترض اناء واحد اناءين هتشي، والا اذا افترضت ماذا؟ اناء واحد ليس اشتباه، اناء واحد. ما ادري ناذر اشربه لو ناذر ما اشربه، هذا يسمونه دوران الامر بين المحذورين يا اخي. يعني لو حرام لو واجب هنا تاخير بعد يصير. فانت اذا تريد تصورها بالصوره الصحيحه اناء بس ما ادري انا ناذر اشرب هذا لو ناذر اشرب ذاته، فرد نذر ام واحد، فرد حلف واحد. كما لا فرق، مطلب جديد، وهو ان العلم الاجمالي مره يتعلق بالحكم ومرة يتعلق بالموضوع. يتعلق بالحكم، مثال شنو يتعلق بالحكم؟ اعلم بحرمة احد الاناءين، هنا من الذي اعلم ماذا الحرمة، والحرمة ماذا؟ حكم. ومرة ولحد الان كلامنا كله وين شاء فيها في العلم بالفصل. ومر اعلم اجمالا ديما بالموضوع. مثال ماذا بالموضوع؟ اعلم بنجاسة احد الثوبين او احد المائين. يا هل ماي نجس يا هل ما نجس. النجاسة شنو؟ موضوع إنه لحكم شرع. الشارع ايش رتب على النجاسة؟ النجس ايش بيه؟ يحرم شربه. شو الحكم ياهو راح يصير؟ يحرم شربه، حرمة الشرع. بالموضوع ياهو صار النجاسة. فأنا الآن عالم بينا بنجاسة أحد هذين. مثال ثاني بالله أفق، بس إليه مدخلية ترى بهذا المثال الثاني، يعني في المثالين كل واحد يرمز إلى شيء. مثال الثاني هذا، أن أعلم بنجاسة أحد قطعتين من الحديد. أكو عندنا ماذا؟ قدر من حديد، قدر يخلون بي ماء يطبخون بي، او مقطع عدي من حديد، تشينه من حديد، اعلم احدى السكينتين احد القدرين احد نجيب احد قطعتين من الحديد. فالسؤال اهنا هذا العلم الاجمالي في ذن المثاليين. ذن المثاليين ياهو علم بنجاسة احد المائين، هذا المثال الاول. والمثال الثاني ياهو العلم بنجاسة احدى قطعتي الحديد منجز او ليس بمنجز. العلم اجمالا بالحرمة بالحكم كنا منجز، لكن العلم بالموضوع شلون منجز ولا؟ يقول السيد رحمة الله عليه نعم منجز. ليش؟ لأن علمي بنجاسة أحد المائعين مائعين يستتبع ماذا؟ يلازم ماذا؟ العلم بما بالحكم، يعني بحرمتي شرب أحد المائين، فالعلم بالموضوع رجع علما بالتالي إلى العلم بالحكم، والعلم بالحكم قلنا منجز. أكرر إذا كان العلم بالحكم بنقطة منجز بالأشكال، أما العلم بالموضوع شلون؟ يقول السيد بني منجز، لأن العلم بالموضوع يتبع علم الحكم. لما أعلم واحد من ذن الماء النجس، إذن بالتالي أنا أقدر أعلم بينا أحنا استعلينا واحد من الحرام، شو علم بالحرمة صار، علم بالحكم صار، علم بالحكم منجز ولا أشكال. بلي لو فرض مطر جديدها، لو فرض أن العلم بالموضوع ما كان يستلزم، لم يكن مستلزما علما للعلم بالحكم، هاي شلون يصير؟ كما إذا كان هذا الموضوع الذي علمت به كان جزء الموضوع للحكم الشرعي لا تمام الموضوع للحكم الشرعي، مثل ما في المثال الثاني، كما في المثال الثاني، فإنه في المثال الثاني أنا علمت بما بنجاسة أحد القدرين أو السكينتين، فهل نجاسة القدر تستلزم ثبوت حكم شرعي؟ يعني أقدر أقول حرمة الآن أقوى علي؟ لا، نجاسة القدر إنما تستلزم ثبوت الحرمة متى؟ لو فرض حصلت ملاقات، يعني قدر عندنا نجس وبعد شكو ولاقاه التمن أو المرق، ملاقات يكون أفضل. إذا قدر نقص أكل ولاقاه المرق ذاك الوقت يقال ماذا؟ شيخنا حرام عليك بعد، حرام عليك بعد تاكل ترى أنت. لكن إذا قدر نقص هنا محطوط، ما طابخ أنا بي، موجود واحدة ما طابخ بي، هم واحد يقول لي شيخنا حرام عليك ترى بعد، شنو حرام شنو ما طابخ بي أنا؟ أقول لك بلي تقدر تقول لي حرام إذا طبخ، يعني جبت الجزء الثاني فالحرمة موضوع اشراح يصير متركب من جزئين، نجاسة القدر وبعد والملاقاة. اما نجاسة القدر وحدها يا ماذا؟ جزء موضوع للحكم الشرعي، فالعلم بها علم بنجاسة القدر لا يستلزم العلم بما بثبوت الحكم، كأن هذا العلم الإجمالي لا يصير منجز. وأما في المثال الأول ارجع للمثال الأول، المثال الأول كان أعلم بما بنجاسة أحد المائين، أقول نجاسة الماء جزء الموضوع للحرمة لو تمام الموضوع بنظرك. بنظرك شنو؟ تمام الموضوع. يعني إذا ما يستأكل قدامنا ونجس، بس ما هو نجس رأسا ماذا الحرمة تيجي؟ يحرم شربه. حرمة الشرب ما نتوقفه. على جزء آخر مجرد وماء نجس يكفي، أما في مثال القدر لا، الحرمة متوقف عليها على نجاسة القدر وياما ويا الملاقاة. إذن النتيجة اللي راح أستخلصها هاي نتيجة لطيفة راح أستخلصها، إن العلم الإجمالي إذا كان علما بالحكم فهو منجس، هذا رقم واحد. رقم اثنين، ثانيا، العلم الإجمالي إذا كان ماذا علما بالموضوع المتعلق بالموضوع، العلم الإجمالي المتعلق بالموضوع يكون منجزا في صورة ولا يكون منجزا في أخرى. منجز متى يكون؟ إذا استلزم العلم بما بالحكم. ومتى يكون ذلك؟ ومتى يكون ذلك؟ لو كان هذا الموضوع الذي علمت به تمام الموضوع علما للحكم الشرعي، كما في مثال، كما لو علمت بنجاسة أحد مائه فإن نجاسة الماء تمام الموضوع للحرمة. وأما إذا لم يكن تمام الموضوع، يعني لم يكن محدثا للعلم بالحكم الشرعي، متى لا يكون محدث العلم بالحكم الشرعي؟ فيما إذا لم يكن هذا الموضوع الذي علمت به لم يكن تمام الموضوع، بل إيش كان؟ جزء الموضوع. مثل من؟ مثل من جزء الموضوع؟ كما لو علمت بنجاسة أحد قدرين، أو عندي فرد مثال ثاني، أو علمت اللي غرض بي بنجاسة إما القدر إما الإناء الماء، إما الماء الذي موجود بالإناء، لا لا موجود بالإناء، إناء آخر عقب مثالا، يعني صار مرة أعلم بنجاسة ماذا أحد قدرين، ومرة أعلم بنجاسة إما القدر إما إناء غلاس أكو هناك بماي، بماي هما الماء يعني هو. ففي مثل هذه الحالة العلم الإجمالي لا يكون منجزا. لماذا؟ في المثال الأول، مثال أول شنو هو؟ أعلم إجمالا بنجاسة أحد قدرين، هناك ماذا علمت بما هو جزء الموضوع على كل من التقدير، هذا هو جزء من الموضوع. إذا نجس ذاك القدر، نجاسة القدر جزء الموضوع. إذا ذاك القدر نجس، نجاسة هذا القدر جزء الموضوع. في المثال الثاني، علمت بجزء الموضوع على أحد التقديرين، وبتمام الموضوع على التقدير ثاني، لأن على تقدير النجس القدر نجاسة القدر شو تكون؟ جزء الموضوع. إذا كان النجس الماء اللي بيجي الكلاس هذا تمام الموضوع، بالتالي أنا ما أعلم بما هو تمام الموضوع على كل التقديرين. وإذا ما علمت بما هو تمام الموضوع على كل التقديرين إذا ما راح يحدث لي علم بالتكليف، فلا يكون منجس. فالمنجس ياهو العلم بالتكليف أو ماذا بعد؟ العلم بتمام الموضوع، لكن ما يكون تمام الموضوع على كل من التقديرين. إيش وقت على كل من التقديرين؟ غلاطين ماي هنا على كل من التقديرين هو تمام الموضوع. اما اذا لم يكن كذلك كما في احد القدرين او كما ويث في القدر والعناق لا يكون منجزا، التطبيق غد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.